بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى أصحابه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع مجلس القراءات المتواترة، المجلس 43 من كتاب تقريب النفع للعلامة علي الضبع عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وليهمنا التوفيق والسداد، ونقوم حجتنا وسدد ألسنتنا، اللهم آمين. ومع آخر بابين من أبواب أصول القراءات، وهذان البابين ليس فيهما كثير الكلام، مجرد حكاية ألفاظ فقط. وعندما انتهى هذان البابين إن شاء الله عز وجل نختار كتاب آخر من كتب القراءات ربما إن شاء الله سيحل محله كتاب سمير الطالبين في رسم هضبة الكتاب المبين للعلامة الضباع أيضا، أو ربما نجعل شرحا آخر لوصول القراءات مكانه. كنا قد توقفنا عند باب مذاهبهم في ياءات الإضافة، طيب إن شاء الله يا شيخ أحمد. ممكن نقرأ كتاب فتح الوصيد الشيخ السخاوي اللي هو شرح الشاطبية، لأنه الأصل في شرح الشاطبية. فتح الوصيد للعلامة السخاوي عليه رحمة الله، لأنه من تلاميذ الإمام الشاطبي، وهو أدرى الناس بكلام الإمام الشاطبي. يعني هو خاصة شرحه شرح مختصر ومفيد، شرح الشيخ السخاوي مختصر ومفيد، فربما إن شاء الله نقرأه بعد هذا الكتاب، ونجعل كتاب سمير الطالبين ممكن مكان بعد ما ننتهي من كتاب المحكم في ضبط المصاحف، أو نجعل له وقت آخر إن شاء الله. قال عليه رحمة الله عز وجل باب مذاهبهم في ياء الإضافة. قال: ياء الإضافة هي ياء زائدة. إذن ياء الإضافة ليست بلام الكلمة، ليست بلام الفعل. لعلما قسم البحر على حفظه الله يستضيفه كثير من الأخوة، اللي في الأخ فقيه الأندونيسي يستضيفه يقرأ عليه المتون، وغرفة الضيف يستضيفه أيضا يقرأ عليه المتون. بتكون القراءة تابع معهم من بعد صلاة العصر الساعة 4 بتوقيت مكة، على غرفة المكسر معهد ابن قدامة الحنبلي ومكسر الضيف، استضيفونا اقرأوا على الشيخ العلامة قاسم إبراهيم البحر حفظه الله، اقرأونا على شبه يومي المتون. أما هنا يعني غالبا بنقرأ على غرفة الإقراء كتب القراءات، ومعهم كتاب من كتب السنة إن شاء الله عز وجل. بقي لنا في كتاب سنن النسائي ربما 5 مجالس أو 6 مجالس، احتمال إن شاء الله عز وجل الأسبوع الجاي نكثف المجالس لننتهي من سنن النسائي في هذا الأسبوع. الأسبوع الجاي نكثف سنن النسائي، ربما نجعلها يوميا لننتهي من كتاب السنن لأن الأسبوع اللي بعد القادم عندنا امتحانات وربما تشغلنا شوية، فإن شاء الله الأسبوع القادم لعلنا نكثف مجال السنن النسائي، لأنه ما بقي منه سوى تقريبا 600 حديث أو ما شابه. قال رحمه الله عز وجل: ياءات الإضافة هي ياء زائدة آخر الكلمة فليست بلام الفعل. إذن ياء الإضافة ليست من بنية الكلمة، طالما ليست من بنية الكلمة وهي ياء زائدة تأتي آخر الفعل أو الاسم أو الحرف، فلا تقع محل اللام زائدة على الكلمة. قال: وتتصل بالاسم وتكون مجرورة المحل، نحو ايه؟ نفسي، ذكري. وبالفعل منصوبة المحل نحو ايه؟ فطرني، فطرني ليحزنني. وبالحرف منصوبة المحل نحو إني، إني، ومجرورته نحو لي. كلمة منصوبة المحل يعني قال: وبالفعل منصوبة المحل. يعني ايه بالفعل منصوبة المحل؟ يعني تقع في محل ايه؟ نصب. أي فطرني هو، فطرني، فطر الله فلان، فالياء وقع في محل نصب. أما في الأسماء فبتكون في الحروف بتكون مجرورة نحو لي، اللام حرف جر ويا الإضافة في محل مجرور بالإضافة، يا الإضافة في محل مجرور باللام. فإطلاق هذه التسمية عليها تجوز، حيث جاءت منصوبة المحل، حيث جاءت منصوبة المحل. إيه هو اللي تجوز؟ إيه هو اللي تجوز يا شباب؟ إطلاق إنها اسمها ياءات إضافة، إنها اسمها إيه؟ ياءات إضافة، لأن طالما هي إضافة فتكون مجرورة. فقال الشيخ الضباع إنها إطلاق هذه التسمية على تجوز، اللي هي آت إضافة. ليه تجوز؟ قال: حيث جاءت منصوبة، لما تقع بعد الفعل بتكون منصوبة، فكون إن أنا أطلق عليها آت إضافة هذا على الأغلب يعني. فكما ترى، كما ترى، حيث جاءت منصوبة المحل كما ترى. ويصلح أن يحل مكانها. يبقى الجملة اللي جاية دي بتورينا علامة، تعرف كيف تعرف يأتي الإضافة، إزاي تعلم إن دي إضافة ولا مش إضافة. قال: ويصلح أن يحل مكانها هاء الغائب وكاف المخاطب. يعني ممكن تشيلها، تشيل الياء دي وتضع مكانها هاء الغائب وكاف المخاطب، والكلمة تكون صحيحة، صحيحة الايه؟ الكلام. فتقول ايه؟ في نفسي، نفسه او نفسك كده. نفسي اليدية ايه؟ يا اضافة، ممكن اشيلها واحط مكانها هاء نفسه، او احط مكانها ايه؟ كاف الخطاب، نفسك. اذا من علامات ياتي الاضافة ان انت ممكن ترفعها وتحل محلها بإيه؟ هاء الغائب وكاف الخطاب. دي من إحدى العلامات اللي بتدلك على إن الياء دي ياءات إضافة وليست من أصل الكلمة. فطرني، فطره، فطرك، تمام كده؟ وقد خرج بذلك. إيه اللي خرج بذلك؟ خرج بذلك القيد اللي هو ان بيحل محلها هاء الغائب او كاف الخطاب. خرج بهذا القيد ك كلمة مثلا ايه؟ الداعي. طيب انت كلمة الداعي عاوز تعرف ان الداعي دي يا اضافة ولا مش يا اضافة. ان هنفرض مثلا ان انت ما عندكش يعني تعمق في اللغة وعاوز تعرف كلمة الداعي دي هل هي يا اضافة ولا مش يا اضافة، لان اصلا وقع في الاسم وانت عارف ان ياء الاضافه دي ممكن تقع في الاسم وممكن تقع في الفعل وممكن تقع في الحرف في الثلاثه، فانت اتلخبطت مش عارف الياء دي ياء اضافه ولا ياء زوائد ولا ايه بالظبط، فتقوم تشيل الياء دي وتحط مكانها هاء او كاف خطاب. ينفع اقول الداعي او الداعكه؟ مش هينفع الكلام، الكلمة تختل. وأتهتدي، أتهتدي فعل. ينفع أقول أتهتده أو أتهتدك؟ لا. وإن أدري، إذا علامة تمييز ياء الإضافة إن يجوز أن يحل محلها هاء الغائب وكاف الخطاب. وقد اختلف السبعة بين فتح هذه الياء وإسكانها. إذا العنوان اللي بعد كده، يبقى احنا أول حاجة عرفنا أن الإضافة إن هي ياء زائدة آخر الكلمة. رقم 2 عرفنا موقعها من الإعراب في الأسماء والأفعال والحروف. رقم 3 عرفنا علامة ياء الإضافة. رقم 4 الذي سيأتينا الآن، ما هو الخلاف الواقع في ياء الإضافة؟ ما هو الخلاف الذي وقع بين القراء في ياء الإضافة؟ هل الخلاف دوًا إنني ممكن يعني الخلاف دوًا إنني ممكن أحذفها، ممكن أثبتها، ممكن أرفعها، ممكن أنصبها، ممكن ازود على، ممكن اقراها بالصله كهاءات الصله، ممكن مثلا اقراها كده. طب الخلاف اللي في ياء الاضافه دون كيف سيقرا بين القراء؟ الخلاف اللي واقع في ياء الاضافه يعني يدور على شيئين، فتح الياء والاسكان. الخلاف الواقع في ياء الاضافه للقراء السبعه يدور بين الفتح والايه والاسكان، لأننا نعرف في ياءات الزوائد إن الخلاف في الواقع بين القراء في ياءات الزوائد يدور بين الحذف والإثبات، أما هنا فالخلاف يقع بين القراء على فتح الياء أو سكون الياء، فتح الياء أو سكون الياء. وقد اختلف السبعة بين فتح هذه الياء وإسكانها في 212 موضعا. إذن دائما كما قلنا أن دراسة الحروف بتكون في أوج الخلاف. دراسة الحروف تكون في أوجه الخلاف وليس في المثبت أو المتفق عليه. لذلك قال الشيخ الضبع في كتاب قال في كتاب الإضافة في بيان أصول القراءة، قال إن الياءات يأتي الإضافة الواقعة في القرآن الكريم من هذا القسم 876 ياء، 876 ياء. يبقى يأتي الإضافة كلها في القرآن 876 ياء، 876 ياء ده الواقع من آيات الإضافة في القرآن الكريم. طيب، تنقسم على قسمين، ال 876 ده هم بنقسمها قسمين، قسم متفق عليه وهي 664 ياء، 664 ياء من 276، من 876 تبقى كام؟ 876، هناخد منهم 664 ناس بتاع الرياضة، يتبقى لنا عدد كام؟ تمنمية، 212. الله، اللي ذكره من الإمام الشاطبي اللي وقع فيهم الخلاف. يعني عندنا ياءات الإضافة المذكورة في القرآن 876 ياء، منهم 664 متفق عليها، متفق عليها دي مش هندرسها، لأن زي ما قلنا إن الدراسة بتكون للمختلف فيه، لأن المتفق عليه خلاص ما فيهوش مشكلة. الـ 664 دول منها 566 القراء اتفقوا عليها، القراء اتفقوا عليه على إسكانها، القراء اتفقوا على قراءتها بالسكون، 566 موضع بالسكون، و98 موضع من الياءات اتفقوا على قراءتها بالفتح. بقي لنا العدد اللي هندرسه الآن اللي هو 212 موضع، 212 موضع ده اللي محل دراسة ياء الإضافة في هذا الباب. طيب، قال لك وتنقسم باعتبار ما بعد الياء، ما بعد الياء لأن وقع بعد الياء دون هيقع بعدها حرف من الحروف، طبعا هيقع بعدها حرف من ايه، من الحروف، الحرف دون إما همزة وإما غير همزة، إما همزة وإما غير همزة. لو قسمناها باعتبار الحروف اللي تقع بعد الياء الإضافة هنلاقيها 6 أنواع. قال وتنقسم باعتبار ما بعد الياء إلى 6 أنواع، لأنه ما يقع بعدها، لأنه إما همز أو غيره، يعني اللي يقع بعد الياء الإضافة دي إما يقع بعدها همزة أو أي حرف تاني. طيب، والهمزة دي أنا عارف إن الهمزة نوعين، إما همزة قطع أو همزة وصل، إما همزة قطع أو همزة وصل. طيب، وهمزة القطع ممكن تكون متحركة بالثلاث حركات، فتح أو ضم أو كسر. طيب، وهمزة الوصل إما أن يقع بعدها لام التعريفية وإما أن تقع بعدها أي حرف تاني. يبقى عندنا الهمزات كم نوع؟ 3 قطع و2 وصل، 5 أقسام للهمزة فقط. والقسم السادس أي حرف آخر غير الايه، الهمز. القسم السادس أي حرف غير الهمز. إذا تقسيم ياءات الإضافة بالنسبة لما يقع بعدها من أحرف 6 أقسام، 3 قطع، فتح ضم كسر، 2 وصل، ألف وصل بدون لام، ألف وصل باللام، القسم السادس اللي هو أي حرف من ايه، من أحرف الهجاء الأخرى. طيب، قال إما همز أو غيره، والهمز إما قطع وهو 3 باعتبار حركته أو وصل، يعني الهمزة إما تكون همزة وصل، وهو الضمير وهو ده يعود على همزة الوصل، إما مصاحب للام أو مجرد عنها. يبقى كده كام نوع لهمز الوصل اللي بعد الياء الإضافة؟ 5 أقسام. فالنوع الأول وهو ما بعده همزة قطع مفتوحة. الشيخ بدأ بياء الإضافة التي وقع بعدها همزة قطع مفتوحة، قال نحو إني أعلم، إني أعلم، إني أخلق، إني أخلق. ليه بنقرأها، ليه بنقرأها مرة بالسكون ومرة بالفتح شباب؟ ليه بنقرأها مرة إني أعلم ومرة إني أعلم ومرة إني أخلق إني أخلق؟ لأن احنا قلنا الخلاف الواقع بين القراء في آتي الإضافة إما إسكان وإما فتح، ما فيش غير كده، إما أن يكون بالإسكان وإما أن يكون بالفتح، بخلاف آتي الزوائد التي تأتينا. الخلاف وقع في آتي الزوائد بين الحذف والإثبات، تمام كده؟ طيب بدأنا بهمزة القطع المفتوحة، مثل إيه؟ إن إني أعلم، تمام؟ إني أخلق، إني، وهو 99 ياء. يبقى الياءات الواقعة يأتي الإضافة التي وقع بعدها همزة قطع مفتوحة عددها 99. عدوا معانا العدد عشان نوصل في الآخر خالص إن يكون المجموع بتاعنا كام؟ المجموع بتاعنا كام؟ المفروض يكون كام ياء؟ المفروض المجموع يكون كام ياء في الياءات اللي بندرسها في الآخر؟ 212 ياء، لأنها قلنا الخلاف وقع في عدد 212 ياء من ياءات الإضافة اللي مجموعها في القرآن قلنا كام؟ الشيخ الضبع من اللي فاكر قلنا 876 ياء، 876 ياء، منها 664 متفق عليها، 566 بالسكون و98 بالفتح، باقي الخلاف وقع في 212 ياء. هنبدأ من ال 212 ياء دول، 99 ياء وقعت قبل همز القطع الايه؟ المفتوحة. طيب وهو 99 ياء فتح الحرميان، من هما الحرميان؟ من اسمهم كده، الحرم المكي الحرم المدني، الإمام ابن كثير والإمام نافع. يبقى عندنا العمدة في هذا الباب لمن؟ باب اللي هو العمدة في القسم الأول اللي هو يأتي الإضافة الواقعة وقبل همز القطع المفتوحة، لابن كثير ونافع وأبو عمرو، دول التلاتة دول اللي احنا بنسميهم مين؟ رمزهم ايه في من الشاطبية؟ رمزهم ايه من الشاطبية التلاتة دول يا شباب؟ هندرس كتاب تاني عشان نثبت المعلومات. رمزهم قلنا ايه؟ اهل سما، قلنا اهل سما فتح الحرميان وابو عمرو، تمام. ابو عمرو قال فتح الحرميان وابو عمرو منهن 64، 64، ست 64 موضع من كام؟ 64 موضع من كام؟ من 99 موضع، من 99 يتبقى ليا كام من هذا القسم؟ 64. الدرس ده عاوز بتوع رياضيات شوية. 64 من 99 يتبقى كام يا شباب؟ 35، 35. يعني ابن كثير وابو عمرو والامام نافع دول اتفقوا على 35 موضع، اتفقوا على 64 موضع قراءة بالفتح، بقي الخلاف في 35 موضع، بقي الخلاف بينهم، هنوزع ال 35 دول عليهم، هنشوف مين بيقرأ بالفتح ومين بيقرأ بالإسكان، أي مواضع بيقرأ بالفتح والباقي بيقرأ بالإسكان. إذا طيب إحنا عارفين القراءة في الشاطبية أو بنعرفها من الضد، لو ذكر لك إن فلان بيقرأ بالفتح اعرف على طول ان الباقين بيقرا بالايه. لو عرفنا، لو ذكر لك ان الياء دي مثلا ابن كثير بيقراها بالفتح، يبقى باقي القراء بيقراها بايه يا شباب؟ باقي القراء يقراها بايه؟ لو ذكرنا ان قارئ معين بيقرا هذه الياء بالاسكان، تمام، لأن احنا قلنا الخلاف يقع فقط بين الإسكان والفتح، ما فيش حاجة تالتة. طيب في 35 ياء، ففتح ابن كثير وحده، عد بقى لابن كثير، يبقى احنا هنعد الوقت، بنعد الوقت كام؟ المفروض نعد 35 موضع، المفروض نعد 35 موضع. فتح ابن كثير من ال 35 دول ايه؟ فاذكروني اذكركم، فاذكروني اذكركم بالبقرة، وذروني اقتل، وادعوني استجيب. وفتح نافع وحده، سبيلي ادعو بيوسف، وليبلوني اشكر في النمل. وفتح نافع وابو عمرو، اجعل لي آية، لي آية بآل عمران ومريم، وضيفي أليس، ليه هؤلاء ضيفي أليس منكم، وضيف ضيفي أليس. وقال بهود، وقال أحدهما إني أرى، وإني، وقال الآخر إني أرى، نعم إني أرى، ما يفش كلمة أرى اللي بعدها. وقال الآخر إني أرى، إني أرى، وقال أحدهم إني أرى، الرؤية بتاعتهم. ويأذن، يأذن لي أبي، لي أبي ثلاثتهن بيوسف، ودوني أولياء بالكهف، يسر لي أمري بطه. وفتح نافع والبزي وابن كثير وابو عمرو، إني أراكم، يبقى سقط يعني ليه ذكرهم؟ ليه ذكروا مع ان هم نافع وابن كثير وابو عمرو العمده في هذا الكتاب؟ لان سقط منهم مين؟ قنبل. ففي اصبح نافع والبز وابو عمرو فقط، هما بيقولوا اني اراكم في سوره هود، ولكني اراكم بها في سوره الاحقاف، وتحتي افلا في الزخرف. وفتح نافع والبز فطراني افلا. وفتح الحرمية ليحزنني أن، وحشرتني أعمى، وتأمروني أعبد بالزمر، أتعدانني أن. بالأحقاف، وفتح الحرميان وابو عمرو وابن ذكوان وكذا هشام، لاحظ ان انضم معاهم ابن ذكوان وكذا هشام من قراءة الداني على الفتح، على ابو الفتح فارس، اراه طي اعز، واقتصر في الشاطبية كأصلها على اسكانها لهشام، مع ان طريقهما الفتح فالاولى ان يؤخذ له فيها بالوجهين كما نبه عليه في النشر. وفتح الحرميان وابو عمرو وهشام، ما لي ادعوكم بغافر. وفتح هؤلاء وابن ذكوان اللي هم نفسهم الحرميان وابو عمرو وهشام، ونضيف لهم ابن ذكوان، يبقى ايه؟ يبقى اهل سامة وابن عامر كاملين. لعلي ارجع ولعلي اتيكم بطه والقصص، ولعلي اعمل صالحا اللي هو بالمؤمنين، ولعلي اطلع بالقصص، ولعلي ابلغ بغافر. وفتح هؤلاء ومعاهم سيدنا حفص، معي ابدا، لان عارفين سيدنا حفص بيقرا معي بالفتح، بيختص بها في مواضع كثيره مذكوره في كتاب انفرادات حفص اللي كنت جمعتهم في التوبه، ومعي او في الملك. وفتح ورش والبزي، أوزعني أن أشكر، مفروض ورش أوزعني أن أشكر بالنقل بالنمل والأحقاف. وفتح نافع وبعمر عين ضيقة ولم بالقصص، وقرأ الباقون في الجميع بالإسكان، إلا أن ابن كثير اختلف عنه في عندية بالقصص، فروى عنه البز إسكانها، وروى عنه قنبل فتحها، وهذا ما ينبغي أن يقرر به كلام إمامنا الشاطبي في هذه الياءات. في هذه الياء فالخلاف فيها مرتب لا مفرع، كما نبه عليه في النشر، وقد وقع في القرآن 4 ياءات بعدهن همزة قطع مفتوح. أجمعوا على إسكانهن وهن. أرني أنظر في الأعراف، ولا تفتني ألا، وترحمني أكن، فاتبعني أهدك بمريم. والنوع الثاني هو ما بعده همزة، بعده ما بعده همزة قطع مكسورة. احنا قلنا العمدة في النوع الأول اللي هو ياء الإضافة وبعد همزة قطع مفتوحة، قلنا أهل سما. طيب همزة قطع مكسورة نحو مني إلا، مني إلا، مني إنك، مني إنك، وهو 52 ياء. قلنا الموضوع الأول 99 ياء. الموضوع الثاني اللي هو بعد همزة قطع مكسورة 52 موضع. العمدة في هذا الباب نافع وأبو عمرو، في هذا القسم نافع وأبو عمرو فقط. سقط منهم مين؟ سيدنا ابن كثير. 27 منهن ستأتي مفصلة في أواخر السور، وخرجوا عن هذا الأصل في 25 ياء. خرجوا عن هذا الفصل في 25 ياء. ففتح نافع وحده أنصاري إلى بآل عمران والصف بعبادي إنكم ستجدني إن بالكاف. سيدنا نافع هو فقط اللي يقرأ زي بالفتح، باقي القراء يقرأ بالإيه؟ بالإسكان. تمام. وبناتي إن بالحجر، ولعناتي إلى بصاد فتح ورش وحده، أخوتي إن بيوسف فتح نافع وبعمر وحفص، يدي إليك بالمائدة وفتح نافع وابن عامر، ورسلي إن بالمجادلة وفتح آذان وبعمر وحفص، أمي إلى هين بالمائدة، وأجري إلا بيونس، وموضعي هود، وخمسة بالشعراء، وموضع سبأ، وفتح الحرميان وبعمر وابن عامر، أبائي بيوسف، ودعائي إلا بنوح، وفتح نافع وبعمر وابن عامر، توفيقي إلا بهود، وحسني إلا بيوسف، وقرأ الباقون في الجميع بالإسكان، ووقع في القرآن 9 آيات بعدهن همزة قطع مكسورة. أجمعوا على إسكانهن وهن. أنظرني إلى، دي متفق عليها بين كل القراء، أنظرني إلى بالأعراف، فأنظرني إلى بالحجر وصاد، ويدعونني إليه، وتدعونني إليه أيضا، وتدعونني إلى بغفر، وذريتي إن، لا دي بالإسكان، بالأحقاف، ويصدقني إن بالقصص، وأخرتني إلى بالمنافقون. النوع الثالث هو ما بعد همزة قطع مضموم نحو إيه؟ إني أريد، إني أمرت، وهي 10 آيات ستأتي مفصلة في آخر السور، وفتح جميعهن نافع وحده. يبقى إحنا عندنا في الأول آل سما اللي هو همزة قطع مفتوحة، همزة قطع مكسورة، بنزل واحد يبقى ابن كثير، يبقى نافع أبو عمرو. في الموضوع الثالث يبقى نافع وحده، يبقى عندنا آل سما، نافع وأبو عمرو، نافع فقط. ستأتي مفصلة في آخر سور فتح جمعنا نفى وحده وسكنهن غيره. وقع في القرآن أيضا يآن بعدهما همزة قطع مضمومة وهما بعهدي أوفي وآتوني أفرغ بالكهف وقد أجمع على إسكانهن. نقف عند النوع الرابع. الوقت أصلا الوقت ده وقت يعني مش منضبط، ربنا يسهل إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما نفعنا تقبله منا ومنكم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.